ساعة العمر سيري إلى الجنات بي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام، على الخطى ترسى على العيون تنام، يا آخر الدقات كوني كمسك ختام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم جميعا مع مسك الختام. ربنا يجعل حياتنا كلها مسك، ويجعلها كلها سعادة وسرور، ويجعل آخر يوم في حياتنا هو مسك الختام. ربنا يرزقنا حسن الخاتمة رب العالمين، اللهم آمين. هدفنا الأول والأخير هو مرضاة الله. لما تسأل أي مسلم نفسك إيه؟ يقول لك نفسي إن ربنا يرضى عني. طب ونفسك شيء تاني؟ برضه نفسي ان ربنا يرضى عني، لان لو رضى عنك هيسعدك في الدنيا ويحسن ختامك ويسعدك في الاخره، وانت مش عايز حاجه اكتر من كده. ربنا يتم لقيمكم يا رب العالمين. حقيقه الموضوع في غايه الاهميه، ورايت ان احنا من باب البشريات، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، رايت من باب البشرى الجميله ان احنا نبشر الناس ببعض الخواتيم الجميلة اللي شافها بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الناس الذين يعيشون في عصرنا هذا، من باب ان احنا نفتح نفسهم وقلهم في امل. المولى عز وجل يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، والحمد لله الباب ما اتقفلش، ومنهم من ينتظر. ان شاء الله في امل ان ربنا يرزقنا جميعا حسن الخاتمة. ان شاء الله في امل ان احنا نجتمع جميعا في الفردوس الاعلى. ان شاء الله في امل ان احنا نصحب النبي في الجنة، اللهم امين. فمعنا النهاردة مع هذا الصحابي الجليل اللي ربنا رزقه بمسك الختام، وهو عبد الله ابن عمرو ابن حرام، اللي هو والد جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه. عبد الله ابن عمرو ابن حرام قبل ما ينال نعمة وشرف الشهادة بأيام قليلة جدا، رأى مبشر ابن عبد المنذر. مين مبشر ابن عبد المنذر؟ كان ممن استشهد في غزوة بدر. فالمهم جاله في المنام وقال له: يا عبد الله، انك قادم علينا بعد ايام، انت جاي لنا ان شاء الله بعد ايام. وطبعا انت عارفين برضو، ودي هديه جميله برضو للناس اللي عاشوا على معصيه ربنا سنوات طويله جدا، بقول له الباب مفتوح والامل موجود الحمد لله. برضو عبد الله بن عمرو بن حرام زي ما حكيت لك عن عمرو بن جموح، الاثنين دولت ما اسلموا الا بعد سن الستين. ايه رايك؟ عشان تعرف ان شاء الله في امل كبير جدا ان شاء الله، بس انت احسن الظن بالله وتقرب الى الله. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هرولا. اسلم عبد الله بن عمرو بن حرام بعد سن الستين، وشاف الرؤيه ديت فراح للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له: يا رسول الله، رايت مبشر ابن عبد المنذر في المنام وقال انك قادم علينا في هذه الايام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ابشر فانها الشهاده، ابشر فانها الشهاده. في حديث رواه البخاري ان جابر بن عبد الله بيقول ايه؟ بيقول: لما حضر يوم احد دعاني ابي ليلا، يعني كان صالح ثاني يوم غزو احد، بالليل راح عبد الله بن عمرو بن حرام راح منادي على ابن جابر، قال: يا جابر، ما اراني الا ساكون مقتولا مع اول من يقتل، يعني انا شايف ان انا هكون من اوائل الناس اللي هيتقتلوا بكره، ووالله ما تركت نفسا اعز علي منك غير نفس رسول الله. يا الله على الادب والجمال. ايه ده؟ بيقول له: انا ما سبتش حد اغلى عندي في الدنيا دي كلها منك الا واحد بس، الا النبي صلى الله عليه وسلم. وان علي دينا فاقضه عني، واستوصي باخواتك خيرا. فدخل في اليوم التالي في غزوه احد، فكان اول مقتول في غزوه احد. يا الله، شفت احاسيس الناس الصالحين؟ شفت لا، ده عايز اقول لك بقى الخاتمه الحسنه جت منين بقى؟ مسك الختام جه منين بقى؟ جيت حديثين جمال قوي. الحديث الاولاني اللي هو مسلم، ان سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام لما قتل جاءت اخته او ابنته فصاحت بتبكي بصوت عالي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، واسمع للجمله الجميله دي بس بعد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، قال: تبكيه او لا تبكيه، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته إلى السماء الدنيا. الإمام النووي بيعلق على الحتة دي ليه؟ يعني مثل هذا لا يبكى عليه، مثل هذا يفرح له، ان بمجرد ما مات وهو بيرفع بترفع روحه بترفع الى السماء، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعته الى السماء الدنيا. يا الله، ايه ده، ايه المنقبة العظيمة دي؟ لا ده في منقبة اعظم من كده، بس ايه يعني، تطلع ده صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي السنة الصحيحة. سيدنا زياد كان عنده كم سنة في الوقت يا جماعة؟ خدوا بالكم الموقف، كان الموقف كان صعب جدا جدا، كان أصعب موقف مر على سيدنا زياد بن عبد الله، وأصعب موقف مر على أي إنسان في الموقف سيدنا زياد. سيدنا زياد كان عنده حوالي 14 سنة وشوية، كان لسه ما كملش 15 سنة، والدليل على هذا إن النبي لم يقبله في غزوة أحد، والنبي ما كانش يقبل أي حد إلا يكون سنه 15 سنة. فالمهم جابر بن عبد الله كان لسه عنده 14 سنة وشوية، فما دخلش، وكان أبوه قال له إيه؟ قال له إن علي دينا فقضيه عني، يعني عليه دين قد كده هيقضيه مين؟ جابر بن عبد الله. والحاجة الثانية قال له إيه؟ واستوصي بأخواتك خيرا. هو عبد الله بن عمرو بن حرام ساب لابنه جابر كم بنت يربيها؟ 9 بنات. خبر أبيض. ومين أكبر واحد فيهم؟ جابر بن عبد الله. جابر عنده 14 سنة وتحتيه في 9 بنات وأمهم ماتت، وجابر مطلوب منه أن يصون الأمانة ديت ويربي 9 بنات عشان يخش بهم الجنة، لأن النبي قال أنا وكافر الذين في الجنة هكذا صلى الله عليه وسلم. فحب النبي يطيب خاطر جابر بن عبد الله، فقال يا جابر، حديث عند الترمذي السنة الصحيحة، قال يا جابر أتدري ما صنع الله عز وجل بأبيك؟ فتعرف ربنا عمل ايه مع ابوك؟ فقال الله ورسوله اعلم. فقال يا جابر ان الله لم يكلم احدا من البشر الا من وراء حجاب، وبالك بقى، الا اباك، فان الله عز وجل قد كلمه كفاحا، يعني بغير حجاب، طبعا الكلام ده يكون بعد الموت، قبل الموت ما يحصلش. قال فان الله ايه قد كلمه كفاحا وقال عبدي. وشوف بقى كلمه عبدي، لما تحس ان انت عبد لله، ما انتش عبد للابن ولا للدرهم ولا للدينار، لان النبي قال كده تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفه، تعس عبد الخميصه صلى الله عليه واله وسلم. فقال ان الله ما كلم احدا الا من وراء حجاب الا اباك، فان الله قد كلمه كفاحا. وقال عبدي تمنى علي. فماذا طلب عبد الله بن عمرو بن حرام؟ بالله عليك انت لو مكانه وسايب 9 بنات وسايب جابر بن عبد الله عنده 14 سنه تطلب ايه؟ يا رب اكرم لي وبناتي اتجوزوا وجابر توسع عليه والدنيا تبقى يعني. والله ما طلب امرا من امور الدنيا ابدا، وانما قال اتمنى ان ارد الى الدنيا مره ثانيه فاقتل فيك يا رب العالمين، اتمنى تحييني وترجعني الدنيا فاقاتل فاقتل. فقال جل وعلا انه قد سبق القول مني انهم اليها لا يرجعون. فقال عبد الله بن عمرو بن حرام يا رب فاخبر من ورائي حتى لا ينكلوا عن الجهاد في سبيل الله. فنزل قول الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. الله، والد جابر بن عبد الله الله كلمه كفاحا، الله عز وجل كلمه كفاحا بغير حجاب، الملائكة رفعته إلى السماء الدنيا وأظلته بأجنحتها حتى رفع إلى السماء الدنيا، كان أول مقتول وأول شهيد في غزوة أحد. في أكثر من كده مسك ختام، يا رب ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين، يا رب ارزقنا الميتة الحسنة يا رب العالمين، نموت وإحنا ساجدين لله، نموت وإحنا بنقرأ القرآن، نموت وإحنا بنذكر ربنا سبحانه وتعالى، نموت وإحنا بنطوف حول الكعبة، نموت وإحنا بنقبل إيدين أبائنا وأمهاتنا، نموت وإحنا بنقدم لقمة اليتيم، نموت وإحنا بنعمل أي خير. إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. فاللهم ارزقنا حسن الخاتمة وارزقنا مسك الختام يا رب العالمين. الدروس اللي استفدناها من مسك الختام اللي حصل مع عبد الله بن عمرو بن حرام 3 دروس. اول درس محبته للنبي. شوف هو قال ايه لابنه، قال والله اني لا اترك احدا او لا اترك نفسا اعز علي من بعدي، اي لا اترك احدا اعز علي منك الا نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول انا مش هسيب حد بعدي اعز علي منك الا النبي بس صلى الله عليه وسلم. ده بيفكرني بموقف جميل قوي، حديث رواه البخاري عن عبد الله بن هشام ان سيدنا عمر بن الخطاب في يوم من الايام كان ماشي مع النبي، يا بخته ماشي مع النبي فحاطط ايده في ايد النبي، فهم ماشيين سيدنا عمر يعني خطرت على بالي يقول الجمله دي، قال له والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين إلا من نفسي. يعني هو إيه؟ هو عمر بن الخطاب يعني هو ما قصدش يعني إيه؟ ما قصدش إن هو أغلى يعني إنه نفسه أغلى عنده من النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الآية ما نصتش على كلمة النفس. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اصطلفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله جهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فلم يذكر هنا النفس، فهو بناء على الآية دي لم يذكر النفس، قال له أنت أحب إلي من أولادي من أو من أبي ومن أمي ومن صاحبي ومن كل الناس إلا من نفسي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر فوالله لأنت أحب إلي من نفسي يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن يا عمر، لأن النبي وضح كلام ده كله في حديث البخاري ومسلم، قال والذي نفسي بيدي لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والدي وولده ومن الناس أجمعين. فالشيء المحبة إن أنت ما في حد في الدنيا دي عندك أغلى من النبي، لا أبوك ولا أمك ولا زوجتك ولا أولادك ولا نفسك. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، النبي أولى بك من نفسك. ده النبي ده سيد ولد آدم، ده اللي ربنا أرسله رحمة للعالمين، ده اللي ربنا قال عنه بالمؤمنين رؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم. ولذلك سبحان الله يعني النبي عشان بيبشر بقى بناس إن شاء الله يعني ربنا يجعلنا منهم إن شاء الله، كما عند أحمد بسنة الفعديل إيه أسد أمتي لي حبا. طب والله تسمع الحديث ده بقلبك، أسد أمتي لي حبا قوم يكونون بعدي، اللي هو احنا ربنا يجعلنا منهم يا رب، قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو أنه رآني وأنه فقد أهله، يود أحدهم أنه فقد ماله وأهله وأنه رآني. بيقول هذه من بعدي ناس الواحد فيهم يتمنى يفقد كل امواله ويفقد كل عيلته بس يشوفه، يعني عنده استعداد يضحي بعيلته كلها وبامواله وممتلكاته ومنصبه وجاهه وكل حاجه عشان يشوفه مره. طب والله احنا كده يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بجد، والله مش بنقولها نفرح ولا مجامله ولا رياء، بجد الواحد يتمنى يضحي بالدنيا دي كلها بس يشوفك مره صلى الله عليه وسلم. اسال الله عز وجل الذي حرمنا رؤية النبي في الدنيا ألا يحرمنا رؤيته على الحوض، وأن يسقنا من حوضه الشريف شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وألا يفرق بيننا وبينه حتى ندخل الجنة ونعيش مع النبي في الجنة صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن أشد أمتي لحبا قوم يكونون بعدي يود أحدهم لو أنه فقد أهله وماله وأنه رآني. ده أول درس. اتعلمنا من عبد الله بن عمرو بن حرام ان اغلى حاجه عندنا او اغلى انسان عندنا في الدنيا دي كلها هو النبي، وما عندناش استعداد ان احنا نفضل ولا نقدم اي حد في الدنيا على النبي، ومن باب اولى ما عندناش حد في الدنيا نسمع كلامه قد ما بنسمع كلام النبي، من باب اولى بقى. ما هو انا بحب النبي، حب النبي ما هوش كلام، حب النبي ما هوش شعار برفعه، ما هوش يافطة انا باسه في الشارع واشيلها واقول انا بحب النبي وانا من اتباع النبي. فين فين فين فين اثر، فين اثر سمت النبي عليه؟ فين فين ان احد لما يشوفك يفتكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ اذكر ان احيانا مثلا اكون راح بجدد رخصتي في المرور او راح اقضي مصلحه في اي مكان، الاقي الناس بصرف النظر حتى قبل ما راح نطلع على التلفزيونات والكلام ده كله، الناس تتم حواليك يبتدي ده يسألك في أمر من أمور الدين، وده يسألك بقى عن الآخرة، وده يسألك عن الصراط، وده يسألك عن الميزان، وده يسألك عن الربا والحلال والحرام. فقول للناس طب إيه اللي خلاكوا تسألوا؟ ما انتوا كنتوا عاملين دلوقتي ومستنين الرخصة والغرامات والمخالفات والكلام ده كله. قالوا لما بنشوفك ونشوف الناس المتدينين اللي زيك على طول بنتذكر ربنا، وبنتذكر إن في آخرة، وبنتذكر إن في جنة ونار. فبناء على هذا بنبتدي نسأل. خدت بالك؟ عشان كده بقول لك اخويا المسلم

طب في حاجه ثانيه استنى الاداء غير النيه، غير ان يكون عندي نيه ان الاداء في دعاء جميل قوي، خد الدعاء ده واكتبه عندك. حديث رواه احمد ورواه ابو داود باسناد ورواه الترمذي باسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحد الصحابه لما لقى مهموم وسعلان وبتضايق قال ما بك؟ قال دين علي يا رسول الله لا استطيع له قضاء، مش عارف اعمل ايه. قال الا ادلك على كلمات اذا قلتهن ادى الله عز وجل ما عليك من الدين ولو كان عليك مثل جبل صبير دينا؟ قلت بلى يا رسول الله. قال قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. سمعك او كاني سمعك، هعيده تاني حاضر بس اتصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. قل اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك. ده الدرس الثاني. الدرس الثالث الاخير اللي نختم بيه درسنا النهارده عشان نوصل دائما برضه في النهايه لمثل الختام ونتذكر الميته الجميله لعبد الله بن عمرو بن حرام اللي ربنا كلمه بغير حجاب، اللي ربنا امر الملائكه انها تظله بأجنحتها حتى رفع الى السماء الدنيا. مثل الختام فيه مثل ختام اجمل من كده. الدرس الثالث امانه الرعيه. اخويا وحبيبي يا اللي ضيعت رعيتك، يا اللي سبت بناتك من غير حجاب يفتنوا شباب المسلمين وكل ده في ميزان سيئاتك، والله انا مرضى لك كده ابدا. ليه يا حبيب قلبي تصوم وتصلي وتعمل العبادات كلها وبعد كده تنقض هذا الغزل وتنقض كل الحسنات ديت بانك تسيب بناتك يمشوا في الشارع بغير حجاب؟ ربنا بيقول ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوه الانكاف. ليه؟ ليه يا حبيب قلبي عمال بتبني جبال حسنات وبناتك عمالين يهدوا لك الجبال ويحملوك كمان جبال سيئات؟ ليه يا اخويا حبيبي ربنا يبارك فيك؟ يمكن انت تصوم يوم في شهر رمضان، ما اقصدش يوم واحد، اقصد يعني في يوم من الايام صايم وبنتك نزلت تحت الشارع لابسه ستريتش لابسه بابي فتنت 10 شباب خلتهم يفطروا في رمضان. يبقى عليك 9 ايام بدل ما كان ليك يوم. اتحسب عليك 10 ايام وانت صايم يوم يبقى عليك 9 ايام. تخيل المأساة اللي انت ممكن تعيشها. اخويا وحبيبي ربنا سبحانه وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، وذكرها بصيغه النكره للتعظيم والتفخيم من شانها. نار صعبه جدا. قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره. كل لما ينزل الناس فيها تشتعل اكثر. عليها ملائكه، خد بالك من اللفظ ده، غلاظ شداد. طب ما غلاظ لوحدها كفايه او شداد لوحدها كفايه؟ لا لا لا، الاثنين. غلاظ ما عندهمش قلب مش هتصعب عليهم ولا هتقول ولا ولا ولا هيقولوا مثلا حرام ولا لا لا لا، يعملوا فيك اللي ما تنزل. شداد مش هتقدر تقاومهم، ملائكه الرحمن لو ضرب الارض بجناحيه لا قسمها نصفين. فتخيل بقى حضرتك غراض شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. ووصيه حبيب صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يبقى حبيبي في الله حافظ على اولادك، حافظ على بناتك، اسال اولادك. النبي عليه الصلاه والسلام يقول علموا اولادكم الصلاه وهم ابناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم ابناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. علم اولادك، ربيهم لله اولا ثم لنفسك، وهتنتفع والله العظيم دنيا واخره بتربيه اولادك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 3 من بينها او ولد صالح يدعو له، بل انك ترتقي في درجات الجنه بسبب دعاء واستغفار هذا الولد. يقول صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا ترفع درجته في الجنه، فيقول ان هذا ازاي؟ انا ما استاهلش الدرجه دي، ازاي اترفعت الدرجه اللي بعدها دي؟ فيقال باستغفار ولدك لك. الله الله الله على الاب اللي حاسس بالمسؤوليه، الله على الاب والام اللي حاسين ان اولادهم دول امانه امانه وربنا بيختبرهم هتربوهم ولا لا، هتخش بهم الجنه ولا لا. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم وما التناهم من عملهم من شيء. لو درجتك في الجنه اعلى من درجات اولادك، او درجه اولادك في الجنه اعلى من درجتك، اكراما ليك يا راجل يا مؤمن يا اللي ربيت اولادك على الطاعه، اكراما ليك يا اختي يا مؤمنه اللي ربيت اولادك على الطاعه، ربنا يخليكم انتوا الاثنين مع بعض في نفس الدرجه في اعلى درجه. في اكثر من كده؟ يا سبحان الله. عشان كده بقول نسعى عندنا ثلاث حاجات تستفيد لها من مسك الختام بتاع عبد الله بن عمرو بن حرام. اول حاجه محبه النبي، ذات كبير قوي تتزود بيه في رحلتك الاخره، يا رب انا بحب النبي فانت مع من احببت. الزاد الثاني هادي الدين اللي عليا كلها، ما لحقتش ان شاء الله ربنا هيأدى عنك، من اخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عز وجل عنهم. الحاجه الثالثه رب اولادك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. عبد الله بن عمرو بن حرام قال لابن جابر قال واستوصي اخواتك خيرا. تربيه الاولاد وتربيه البنات خصوصا البنات، تربيه البنات على الطاعه وفرحك بان دي بنت مش العلام بقى، وان انا ما بخليش غير بنات. كان اولاد البنات أو ابناء الانبياء، اغلب الانبياء كان اولادهم كلهم بنات، سبحان الله. يعني حاجه عشان بس انت تكون راضي وتكون مبسوط وعايش وانت مبسوط الحمد لله وراضي بقضاء ربنا سبحانه وتعالى. تربيه البنت والاحسان الى البنت والله سبب من اسباب سعه الرزق. ثاني حاجه ستر من نار جهنم. ثالث حاجه سبب لدخول الجنه. رابع حاجه سبب لصحبه النبي في الجنه. يبقى لو ربنا اكرمك وعملت زي ما عمل عبد الله بن عمرو بن حرام، حب للنبي، اداء للدين، تربيه للرعيه او توصيه بالرعيه، ان شاء الله ده كله ممكن يوصلك لمسك الختام. ما ننساش نرفع الشعار اللي مش هننساه ابدا طول الشهر ولا العمر كله. وماذا اعددت لها؟ اخويا وحبيبي راجع نفسك، اعمل لنفسك كشف حساب وشوف انت عايز ايه بالظبط. اتمنى ان ربنا يرزقكم واياكم مسك الختام. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، احبكم في الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا اخر الدقات في ساعه العمر، سيري الى الجنات بي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في اخر الايام، على الخطى ترتاح على العيون تنام. يا اخر الدقات كوني كمسك ختام.